صحيح صحيح. يذكر الإنسان أن ابن وصل الدين الإمام الشافعي ناصر الدين وقدام المقدس الأدبي صديق الإمام أبو عبد الله شمس الدين بن قيس الجوزية رواه ابن ماجه والحاكم عن أبي بكر وقد ضعفه إحسان الألباني في المكتاب. هذا صحيح يا شيخ؟ لا ليس بالصحيح، لكن هو ربما يعني حديث آخر. أنت في عندك صفة صلاة؟ لا، أنا عندي تعود عندي يقول حديث. أسألك عندك صفة صلاة؟ لا. طيب، فتجد الحديث هناك وهو في صحيح مسلم، فإذا كان صادقا فيما قال يكون حديث آخر. لا، حديث نفسه يا سيد. ممكن أقول لك حديث لك يا أخي. الله يهديك، شو سؤالك؟ حدد سؤالك، ما في مجال الآن للتوسع. الناس يترقبون فراغك حتى هن يسألوا مثل ما سألت. بارك الله فيك. صلاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.